عيني لغير جمالكم لا تنظر، عيني لغير جمالكم لا تنظر، وسواكم في خاطري لا يخطر. فإذا نطقت ففي حديث جمالكم، وإذا سكت ففيكم أتفكر. حبي لكم طبعا بغير تكلف، والطبع في الإنسان لا يتغير. حاموا على جبر القلوب، حاموا على جبر القلوب، فإنها مثل الزجاجة كسرها لا يجبر. يا رب ما صلوا على النبي محمد. ذلك